ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به لو كان